يدخل في بيع مثلا لا بد أن يتعلم كيف يصح هذا البيع، كيف يكون موافقا للشرع، كيف لا يكون موافقا للشرع. كذلك إذا أراد أن يدخل في معاملة إجارة مثلا، لأن العقود في الشرع لها أحكام، منها ما هو صحيح من العقود ما هو صحيح، ومن العقود ما هو باطل فاسد. فإذا الشخص لم يتعلم العقد الصحيح من العقد الفاسد، كيف يميز، كيف يضمن أنه دخل في عقد موافق للشريعة؟ فإذا لا بد أن يتعلم، إن كان عقد بيع أو إجارة أو رهن أو شركة أو غير ذلك من العقود. كذلك إذا أراد أن يدخل في عقد نكاح مثلا، لا بد أن يعرف هذا العقد كيف يصح. إذا أرادت المرأة أن تتزوج تتعلم ماذا يجب عليها، كذلك الرجل يتعلم ماذا يجب عليه تجاه هذه المرأة، يتعلم الأحكام التي يحتاجها إن كان رجلا وإن كان امرأة. وإلا إن لم يتعلم لابد أنه يقع في شيء من الحرام، وهذا سبب أن كثيرا من الناس اليوم يقعون في المحرمات في العقود بسبب جهلهم هذه العقود كيف تكون موافقة للشرع، لا يعرفون فيقعون في المعصية. بل كثير منهم لا يبالون، يعني لا يسألون هذه الطريقة في الشرع صحيحة أم ليست صحيحة، هذا العقد هكذا يصح أم لا يصح، لا يسألون، لأنه لا بد من مراعاة ما كلفنا الله به. الله سبحانه وتعالى كلف عباده المكلفين به أمور، فإذا أرادوا أن يراعوا هذه الأمور، إذا أرادوا أن يؤدوا هذه التكاليف الشرعية التي كلفهم الله بها على الوجه الصحيح، لا بد أن يتعلموا كيف تكون على الوجه الصحيح الموافق لشرع الله. وإن لم يفعلوا ذلك لا بد أنهم سيقعون في معصية الله. من هو التاجر الصدوق؟ التاجر الصدوق هو الذي لا يتعدى الحدود ويقهر نفسه على إجراء العقود على ما أمر الله. هذا التاجر الصدوق الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي. أي التاجر الذي يصدق في معاملته ويجري عقوده على الوجه الموافق للشرع، هذا له بشرى أنه سيحشر مع النبيين والصديقين والشهداء. وما هذه المرتبة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لسبب أن هذا الشخص الذي هو تاجر صدوق يقهر نفسه حتى يجري العقود على الوجه الشرعي. وقهر النفس ليس شيئا سهلا، النفس ميلها إلى الراحة وإلى ترك التعلم وإلى ترك السؤال، هذا ميلها. فهو إذا أراد أن يجري العقود على حسب الشريعة يحتاج في ذلك إلى أن يقهر نفسه، فإذا قهر نفسه هذا يرقيه عند الله، ترتفع درجته عند الله تعالى. لماذا يحتاج عقد النكاح إلى مزيد احتياط وتثبت؟ يعني يقول الفقهاء عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت. لماذا؟ إذا كان العقود كل العقود يجب أن يجريها المكلف على حسب ما أمر الله، لماذا عقد النكاح يحتاج فيه إلى مزيد الاحتياط والتثبت؟ يحتاج عقد النكاح إلى مزيد من الاحتياط والتثبت حذرا مما يترتب على فقد ذلك. أي إذا لم يصح عقد النكاح يترتب على ذلك من كون النكاح فاسدا، أي يفسد هذا العقد. إذا كان الشخص الذي يريد النكاح كان رجلا أو امرأة أو كان ولي بنت لم يتعلم كيف يصح هذا العقد، كيف يكون موافقا للشرع، كيف يثبت به الحقوق، إذا لم يتعلم كيف يضمن أن هذا العقد أجري على حسب ما يوافق الشريعة؟ لا يضمن. فيترتب على ذلك، على فقد ذلك، أن يفسد هذا العقد، ويترتب على ذلك المعاشرة بالزنا، من كون النكاح فاسدا والمعاشرة بالزنا. يعني يترتب على فقد صحة عقد النكاح أن يفسد هذا العقد وأن تكون المعاشرة بالزنا. كذلك يترتب على وقوع الطلاق ولو كان الشخص جاهلا ثم أن يقع في معاشرة هذه المرأة التي طلقها دون أن يرتجعها أن يقع في المعاشرة بالزنا، وهذا أيضا حاصل بكثرة بين الناس، ومرد ذلك أيضا إلى أنهم يجهلون لا يتعلمون من كون النكاح فاسدا والمعاشرة بالزنا، وكون الذي تلده المرأة من هذه المعاشرة أولاد زنا ونحو ذلك. يعني يترتب فساد على فساد هذا العقد، عقد النكاح، منه هذه الأمور التي ذكرها. أما عقد البيع إن فسد يترتب أنه ما صح هذا البيع، من انتقل المباع إلى الذي اشترى، ومن انتقل المال الذي قوبل، هذا الثمن الذي قوبل بهذا المبيع إلى الذي باع، هذا ليس كالزنا، ليس كوقوع الشخص بالزنا. صحيح هي معصية وحرام، لكن ليس كالزنا، أكبر الذنوب الكفر، ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم الزنا، هذا بعد ذلك بكثير فساد العقد في البيع. كذلك إذا فسد العقد في الرهن مثلا، عمل عقدا فاسدا في الرهن بحيث يقع في الربا كما يفعل بعض الناس في عصرنا هذا، لأن الرهن، ما معنى الرهن؟ هو استيثاق من أجل حفظ حق الدائن، هذا معنى الرهن. والرهن هو عين مالية يجعلها الشخص وثيقة بهذا الدين، يقابل هذا الدين، مقابل هذا الدين يجعل عينا مالية وثيقة، أي مربوطة يعني، إلى حين وفاء الدين. مثلا واحد يريد أن يقترض من شخص 10,000 دولار، فيقول له وما يضمن لي أنا أن ترد لي؟ يقول له أضع أجعل رهنا بذلك بهذا الدين. ما معنى أجعل رهنا بهذا الدين؟ عين مالية كبيت كسيارة مثلا، يقول هذا البيت جعلته رهنا بهذا الدين، قبل أن يرد الدين ليس له أن يبيع هذا البيت، ليس له أن يهب هذا البيت، خلاص هذا البيت صار مربوطا وثيقة، ربط هذا البيت إلى حين سداد هذا الدين. إلى هنا إذا فعل ذلك المعاملة صحيحة، المعاملة صحيحة، جعل عينا مالية كالبيت كالسيارة كذهب مثلا، أساور ذهب، وثيقة بهذا الدين، قال له هذا أقرضني 10,000 دولار وجعلت هذا البيت رهنا بذلك. في الحكم الشرعي إذا جاء الوقت الذي يريد فيه هذا الشخص أن يسترد ماله الدائن المقرض، وذاك لم يرد له إن كان عجزا أو تمنع، الحاكم الإسلامي يبيع هذا الرهن ثم يعطي صاحب الدين ماله، وإن كانت زيادة يردها لصاحب الرهن، لأن الرهن ليس شرطا أن يكون بقدر الدين، ليس شرطا أن يكون بقدر الدين، ولا شرطا أن يكون أقل، ولا شرطا أن يكون أكثر، قد يكون بقدره، قد يكون أكثر، قد يكون أقل، فإن كان أكثر الحاكم الإسلامي يبيع عليه. هنا انظروا، هنا من العقود التي يصح فيها أن يبيع غير المالك، وهو في الأصل من الذي يبيع المال؟ صاحب المال هو يبيع، إذا واحد عنده سيارة هو يبيع أو وكيله، هون هذا القاضي الشرعي لا هو وكله ولا هو صاحب المال، كيف له أن يبيع بحكم الشرع؟ ذاك تمنع عن دفع الدين الذي يلزمه أن يدفعه، وجعل هذه العين المالية وثيقة بهذا الرهن. الحاكم الشرعي يبيع عليه يعني بدون رضاه، لو بدون رضاه، ثم يعطي صاحب الدين المقرض ماله، ثم الزيادة لمن؟ لصاحب الرهن يعطيه. لا يطبقون هذا، وبعض الناس ماذا يفعلون؟ يقول له أعطيك 10,000 دولار قرضا، يعني أقرضك بدينك، أقرضك، لكن بيتك هذا أنا أستعمله حتى ترد لي الدين، والقاعدة الشرعية كل قرض جر نفعة فهو ربا. طيب إن لم يتعلم الشخص قد يقع في الربا وهو لا يشعر، والجاهل ماذا يقول؟ يا أخي بالتراضي، صاحب المال راضي وصاحب البيت راضي، شو كل شيء بالتراضي يصير صحيحا؟ الذي يبيع الخمر بزعمه أليس بالرضا يبيع؟ يبيع وهو راض، وذاك يشتري وهو راض، هل يقلب هذا الرضا هذا العقد الفاسد إلى كونه صحيحا؟ نعم. الرسول نهى عن بيع الخمر صلى الله عليه وسلم، فبيع الخمر حرام لو بالتراضي، لأن بعض الجهال يقولون لأخي بالتراضي، شو بدك أنت؟ هذا راض وهذا راض. أجيبوهم، أليس الزانية التي تزني مقابل المال تزني وهي راضية؟ يدفع لها المال والعياذ بالله وهي راضية وتزني، هل يقال الرضا قلب هذه المعصية إلى كونها حلالا؟ لا، أعوذ بالله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، هذا حديث صحيح رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، على أي شيء يدل هذا الحديث؟ على أن بيع الكلب حرام. عن ثمن الكلب، لو كان هذا الكلب معلما لا يجوز بيعه ولا شراؤه، فكيف إذا لم يكن كلب صيد ولا زرع ولا حراسة؟ بالأولى أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لأن بعض الناس الآن أليس صاروا يتخذون كلب للزينة وللهو وللتسلية؟ حرام. نهى رسول الله، احفظوا الحديث، عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن. أليس بعض الناس لا يسمونها أجرة إذا ذهبوا للكاهن الذي يخبر عن الأمور المستقبلة ماذا سيصير بعد ذلك؟ أليس يذهبون إليه يقولون أعطيناه حلوانا؟ بعضهم لا يقول أعطيته أجرة، يقول أعطيته إكرامية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، هذا تشجيع له، لأنه لولا هذا المال في الأصل هو لا يعمل، لا يتعب نفسه بإخبار الناس، وهذا فساد، لا يعلم الغيب إلا الله. ومهر البغي، ما معنى ومهر البغي؟ ما تعطاه الزانية مقابل الزنا، هذا سماه الرسول مهرا لأنه يشبه المهر الذي تأخذه المرأة حين تتزوج. قال ومهر البغي، يعني المال الذي تعطاه الزانية مقابل الزنا. هي راضية، هل لشخص أن يقول بما أنها راضية إذا كيف تقول إنه حرام؟ الذي يبيع لحم الخنزير يبيعه وهو راض. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، الأصنام حرام بيعها، والتماثيل التي هي أشكال الأشخاص أو أشكال البهائم، هذه إن كانت كاملة أو إن كانت غير كاملة، الصنم ما عمله الكفار يعبدونه من دون الله، إن كان من حجر، إن كان من خشب، إن كان من جوهر، هذا يقال له صنم يعبده الكفار. أما هذه التماثيل الكاملة، هذه للبهائم للأشخاص حرام بيعها، حرام صناعتها عملها، حرام شراؤها، حرام. كل هذا يحصل بين الناس بالتراضي، الجهال يفعلون. أليس تذهبون إلى بيوت كثير من المسلمين ويوجد في بيوتهم فيلة أحيانا أو شكل حصان أو أحيانا شكل رأس إنسان؟ فالجاهل أيضا هنا ماذا يقول؟ رأس هذا منه تمثال كامل، حتى هذا بيعه وشراؤه حرام، هذا اتخاذه دون أن يبيع هذا ويشتري ليس حراما لأنه ليس كاملا، لأن الحيوان لا يعيش برأس وحده، لكن ما حكم البيع والشراء؟ حرام. كيف يعرف الشخص كل هذا إن لم يتعلم أحكام الشريعة؟ إن لم يتعلم لا يعرف، يعرف أن يفرق بين التمثال الكامل والذي هو ليس كاملا، وبين الصورة التي هي على ورقة، وبين التمثال الذي هو مجسم في الأحكام. يعرف حتى صورة الأشخاص، صور الأشخاص إن كانت كاملة وإن كانت غير كاملة، وإن لم تكن تمثالا مجسما بيعها وشراؤها حرام، وهذا لا خلاف فيه. يعني هو الآن لا أتكلم عن مسألة خلافية، إذا واحد صور إنسانا إن كان بالكاميرا أو إن كان بالرسم باليد بالقلم يعني كاملا، أو صور جزءا منه كرأسه أو كنصفه مثلا، ثم أراد أن يبيع هذه الصورة، حرام، لا يجوز. فإذا سألتني قلت لي طب نحن اليوم نحتاج في المعاملات إلى الصور، الهوية يقولون تأتي بصورة، خراج القيد يقولون تأتي بصورة، الباسبور يقولون تأتي بصورة، الجواب نحصل الصورة بغير البيع والشراء التزاما بأحكام الشريعة. لو ضحك بعض الناس من جهلهم من هذا، العبرة بموافقة الشرع، ونحن نريد رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الجاهل قد يضحك من هذا. مرة كلمت شخصا هنا في بيروت من العائلات المعروفة، يعمل بالبناء، لكن كيف يبيع؟ يبيع قبل قيام البناء كعادة الناس الذين كانوا يشتغلون بهذا وما زالوا على ذلك، يسمونه في بين العوام البيع، البيع على الخريطة، يقولون بيع على الخريطة، خلاص حجزنا لك الشقة، شوفوا أحليها ثلاثة نوم صالون وسفرة، شوف القياس 4x5 هون، الحمام كذا، على الخريطة، يقولون البيع على الخريطة. نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. قال الفقهاء لا يجوز بيع المعدوم. ما معنى المعدوم؟ اللي هو منه موجود، ليس موجودا. ما يقول لك بس في أرض وفي خريطة، أنت تشتري الأرض والخريطة أن تشتري، تريد شراء بيت، تريد شراء بيت. فلما كلمته نصحته، يعني قلت له هذا لا يصح، كل الفقهاء يقولون لا يصح أن تبيع معدوما. قال لي شو أنتوا اللي جبتوا الشريعة؟ يستخف يستهزئ. ماذا أقول له؟ أنا أردت نصحه، أردت أن أنصحه رجاء أن يرجع عن هذا الفعل الفاسد، لأنه هو يقع في فساد ويوقع الناس في الفساد، لأنه يقع في بيع المعدوم. هذا يسمى بيع المعدوم. الإنسان المسلم ينظر كيف تصح المعاملة، يدخل في هذه المعاملة على الوجه الصحيح. دخلت مرة أريد صورة للباسبور، فقلت للشخص الذي يعمل في الشرع لا يصح بيع وشراء صور، صور الأشخاص لا يصح، فنحن نتعامل بالتبرع، أنت تعطيني هذه الصورة باللغة العامية، قلت له، وأنا أعطيك المال. قال لي طيب مثل ما بتريد. بكل هدوء كلمته، هو يريد المال وأنا أريد الصورة. فلما فرغنا من ذلك أعطيته المال، نسيت أنه قال مثلا 8000، وأردت الخروج، قال لي تعال تعال خذ بقية الهبة والتبرع. فهم، وليس متعلما، لكن فهم أن القضية فيها هبة وتبرع ليس بيعا وشراء. بعض الناس يقبلون. لا، يعني واحد مرة قال للشيخ عبد الله رحمه الله لما أكد علي أن أذهب للمدرسة في سنة 79 للتدريس، وكانت المدرسة تسمى كلية البنات، قال له كيف يذهب إلى بنات لا يغطين الرؤوس بالغات؟ قال له هذه التي الآن تغطي، أليس في كثير من الأحيان كانت لا تغطي؟ لما تعلمت صارت تغطي، نتركهن؟ قال له نتركهن للسحريات ولحزب الإخوان، إذا تركنا دون أن يتعلمنا العقيدة، أليس قد تأتي واحدة من جماعة سحر تأخذ قسطا من هؤلاء، ويأتي بعض حزب الإخوان يأخذ؟ إذا تركنا يأتي هؤلاء يأخذون حصة وهؤلاء يأخذون حصة، ما هو الواجب؟ قال لي هذا أمر مهم الشيخ رحمه الله. كثيرات الحمد لله تعلمنا العقيدة، كنا لا يعرفنا شيئا، لا يعرفنا الله سبحانه وتعالى، لا يعرفنا الصلاة، لا يعرفنا عدد الركعات، لا يعرفنا شيئا من بيوت تسمى بيوت إسلامية، وليس في الصفوف الابتدائي، في الصفوف المتوسطة. يعني بحسب الظاهر الشخص يكون مر بمراحل تعليم الأساسيات، لكن في الواقع لا يتعلمون. ولما كنا صغارا أدخلنا أهلنا في مدرسة المقاصد، ماذا أعطونا من الدين؟ كما يقول الشيخ في دروسه، يعطونا، يقرؤون الشخص بعضا من القرآن الكريم، يعلمون بعض أحكام التجويد، شيئا من أحكام الطهارة، الوضوء والصلاة، وشيئا من الأخلاق، هذا الذي يعلمونه، أو بعض الغزوات عن الهجرة، عن غزوة بدر، عن غزوة أحد، يعلمون العقيدة؟ لا، هذا الواقع، ما احنا دخلنا فيها. لأن جاءني منذ مدة واحد مهندس يعمل في الإمارات منذ 30 سنة، وصار يناقش في مسائل تتعلق بأمور الدين، فأظهر إلحادا كبيرا وفسادا. قال لي انتبه، أنا خريج مقاصد، يعني كأنه يقول أنا كنت عند الشافعي. قال لي انتبه، منبهني، قال أنا خريج مقاصد. على هذا الجهل الذي أنت عليه، يقول ما يدرينا أن حديث الرسول هذا الذي بين أيدينا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت له كيف عرفنا أن القرآن الذي بين أيدينا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أخذ بالتواتر عن رسول الله من طريق الصحابة؟ وكثير من الأحاديث أخذت بالتواتر عن رسول الله عن طريق الصحابة. الطريق الذي علمنا به القرآن، هذا الطريق هو علمنا به كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن القرآن حجة، الحديث المتواتر حجة، الحديث الثابت المتواتر حجة، كما أن القرآن حجة. وإلا إن أنكرت، إن قلت لا أخذ بالحديث، يقال لك كيف تأخذ بالقرآن؟ كيف ثبت عندك أن هذا هو القرآن؟ تقول هذا ثابت متواتر من أيام الرسول، الصحابة سمعوه منه، والأحاديث المتواترة ثابتة متواترة من أيام الرسول، الصحابة سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قبلت هذا لابد أن تقبل هذا. لكن للتمويه يقولون نحن قرآنيون على زعمهم، لا نأخذ بالحديث. كفار ملاحدة هؤلاء يريدون التشويش، يقولون نحن قرآنيون. ماذا في القرآن؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله والرسول. قال الله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني الحديث. يعني القرآن الذي تزعم أنت أنك تؤمن به وتقبله وتأخذ به، فيه رد عليك، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وجوبا لزوما، وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب عرفنا هو القرآن، والحكمة الحديث. كما جاء الرسول بالقرآن جاء بالحديث صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء للتشويش، يوجد منهم في لبنان، يوجد منهم في تركيا، يوجد منهم في بلاد المسلمين. يجب أن يكون في المسلمين من يرد عليهم، لأن هؤلاء ملاحدة يريدون أن يخرجوا الناس من الدين، من وافقهم خرج من الدين. كل هذا مرده إلى الجهل. المعاملات الفاسدة التي يقع فيها الناس مردها إلى جهلهم بأحكام الدين. أين يوجد من يبيع الذهب ويعرف أحكام بيع الذهب اليوم؟ أين يوجد من يبيع الفضة ويعرف أحكام بيع الفضة؟ أين يوجد من يشتغل بما يسمى تحويل الأموال ويعرف ما معنى الحوالة في الشرع، وما حكم هذا الذي هو يفعله باسم أنه حوالة وليس حوالة؟ هذا اللي بيسموه اليوم حوالة، هذا منه حوالة، ما لا يعرفون الأحكام. وإذا كلمهم الشخص بعضهم يقول ما كل الناس عم تعمل. فكنت أقول لبعض الناس إن رأيت كل الناس الذين تعرفهم وقفوا في صف عند الروشة يرمي كل واحد منهم نفسه لينتحر، تقول كل الناس يفعلون فأفعل كما يفعلون؟ أم تنظر هل هذا موافق للشرع أم ليس موافقا للشرع، موافق للفهم الصحيح أم ليس موافقا للفهم الصحيح؟ بعض الناس يقولون أما كل الناس هيك، بعض الناس يقولون أما كل الناس غلط. سؤال الفضيل بن عياض، أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. هؤلاء يغترون بكثرة الهالكين. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الزمن الذي صرنا إليه، قال بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الآن رجع الدين غريبا كما بدأ، نحن الآن في زمن غربة الإسلام كما قال الرسول. شو يعني في زمن غربة الإسلام؟ لما بدأ الرسول بالدعوة كل الناس أقبلوا عليه فورا، أقبلوا؟ لا. والآن هكذا نحن في الحال الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تطمئنوا في قلوبكم وتزيدوا من حمد الله وشكر الله على نعمة علم الدين وأن الله هدانا لهذا. لأن كثيرا من الناس يقولون حين نقول لهم الوهابية يشبهون الله بخلقه، يصفونه بالجلوس والقعود والاستقرار، يقولون الله جالس على العرش، يقولون له أعضاء حقيقية، يد حقيقية، عين حقيقية، يقولون الله يتحرك ويسكن، ينزل نزولا حقيقيا ويصعد صعودا حقيقيا. أين كثير من الوهابية؟ في السعودية وفي قطر. السعودية ماذا في السعودية؟ مكة والمدينة. يقول لك كيف يعني بمكة والمدينة أطهر الأراضي وعم تقول عنهم هيك؟ في عندهم هذه العقيدة؟ واحد بيروح على مكة وين بده يروح؟ يروح على المدينة وين بده يروح؟ شو كان فيه بمكة لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأصنام وين كانت مزروعة؟ حول الكعبة، كانوا جعلوها حول الكعبة وهي أطهر أرض مكة المكرمة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أزالها، لكن كان فيها الأصنام، وكان الرسول عائشة صلى الله عليه وسلم. العبرة بموافقة الشريعة. الوهابية يشبهون الله بخلقه ويصفونه بما لا يجوز عليه، يقولون الله يتكلم بالحرف والصوت، بعضهم يصرح يقول له شفتان له لسان، يجعلون الله كخلقه، ما بقي لهم إلا أن يقولوا هو إنسان. هذه ما قالوها، لكن من حيث ما قالوه يؤدي إلى هذا، من حيث المؤدى كلامهم يؤدي إلى هذا، لأنهم يقولون جسم عن الله، يقولون جسم، حين يقولون جلس قعد استقر معناه جسم، هذا معناه. حين يقولون صعد حقيقة ونزل حقيقة معناه جسم. من الذي يصعد حقيقة وينزل حقيقة؟ الجسم. ماذا يقال؟ يقال كثر أهل الضلال، كثر المشبهة، إذن كيف لا نكون معهم؟ أعوذ بالله، مهما كثر هؤلاء المشبهة، مهما كثر أهل الضلال، لابد يبقى في هذه الأمة من هو على عقيدة الرسول والصحابة إلى النهاية. هذا شيء محفوظ بفضل الله تبارك وتعالى. وهم ليسوا الجمهور الغالب، هم شرذمة قليلة، لو كانوا ملايين، لكن ليسوا مئات الملايين، ليسوا المليار وأكثر من مليار الذين هم أهل السنة والجماعة المسلمون في هذا العصر. الجمهور الغالب على عقيدة أهل السنة والجماعة. إن درتم في مشارق الأرض ومغاربها، بلاد المغرب العربي، في الصين، في الهند، باكستان وأفريقيا، وبلاد الشام والجزيرة العربية، الناس المسلمون على أي عقيدة؟ في الغالب على عقيدة أهل السنة والجماعة. الشاعرة ما تريدية، هؤلاء أهل السنة والجماعة. بعض الجهال يقولون يا أخي شو تار، أنا فوت على المسجد هو بيصلي هناك بالمسجد، لا تصلي خلفه. إذا كان واحد يشبه الله بخلقه كيف تصلي خلفه؟ هذا لا يكون مسلما. كذب ليس كمثله شيء، من كذب آية من القرآن كمن كذب كل القرآن، كذب هذه الآية وكذب غيرها من الآيات. تصلي خلفه وأنت تعلم أنه يشبه الله بخلقه؟ لا يجوز، لا تصح صلاتك، لا يجوز. يقولون أنا سمعتم بأذني الذي يعلمهم هناك في المدينة المنورة، يقولون لهم هؤلاء الذين يأتون إلى هنا اتخذوا قبر الرسول وثنا، يقولون لهم اتخذوا قبر الرسول وثنا. بعمركم سمعت واحد ذهب ليزور الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أعبد الرسول أو أعبد قبر الرسول أو هذا عندي وثن؟ والعياذ بالله من هذه العبارات الفاسدة. قال اتخذوا قبر رسول الله وثنا، نحن وكل المسلمين لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. حين نذهب نتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو الرسول قال من زار قبري وجبت له شفاعتي، معناه قبره مبارك، معناه هذه الزيارة مباركة، وهذه الزيارة بشرى للمسلم إن زار رسول الله وهو على إخلاص في نيته، وزار زيارة شرعية ما ترك الفرض ليذهب إلى هناك، هذه بشرى له من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يقال عن زيارة قبر الرسول إنها زيارة شركية، لو كان الزائر متبركا أو متوسلا لا يقال زيارة شركية، ولا يقال حرام، ولا يقال مخالفة للشريعة، ولا يقال مكروهة، ولا يقال عبادة للرسول. العبادة عند أهل اللغة الطاعة مع الخضوع، غاية التذلل، نهاية التذلل، هذا معنى العبادة. نحن نتذلل لله نهاية التذلل، نعظم الله غاية التعظيم. أما الرسول لا نتذلل له نهاية التذلل ولا نعظمه غاية التعظيم، نعظمه لا شك، ونعتقد أنه أفضل خلق الله مبارك صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول نعبده. نحن لا نعبد رسول الله، نتوسل به صحيح، هو يتوسل به، هو علم الصحابة أن يتوسلوا به، فنحن نفعل ما هو علمه للصحابة من طريق قصير. إذا واحد أنكر التوسل قل له لست أفهم من رسول الله، ثبت عن رسول الله أنه علم الأعمى أن يتوسل به ورد الله له بصره. قال الطبراني هذا حديث صحيح، صحح هذا الحديث الحافظ الطبراني، هذا في حياة الرسول وليس في مجلسه توسل به، بل خرج من مجلس رسول الله، توضأ، صلى ركعتين، دعا، فأكرمه الله بأن رد إليه بصره. والذي روى الحديث عثمان بن حنيف دل شخصا في زمن عثمان بن عفان أن يفعل التوسل حتى تقضى له حاجته عند عثمان بن عفان، ففعل فقضيت له حاجته. متى توسل برسول الله؟ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أنتم قولوا أتحداكم أن تأتوا بإمام واحد من أئمة المسلمين حرم التوسل، لا يجرؤ أصلا. إمام يخالف رسول الله، إمام من أئمة المسلمين يخالف رسول الله، لا. فحين يقولون التوسل لا يجوز أو التبرك لا يجوز، قولوا لهم يأتون بقول إمام ليس من جماعتكم المشبهة، هؤلاء لا يعتد به. اكتبوا عندكم لو سمحتوا مسألة قبل أن أذكرها، بس أذكر مهم أن أذكر شيئا. الشخص إذا تزوج امرأة بعد ذلك إن حصل أن طلقها، إن كان بلفظ صريح كأن قال لها أنت طالق أو طلقتك مثلا، أو بلفظ كناية، يوجد ألفاظ في اللغة العربية يكنى بها الشخص، إن أراد الطلاق يكون طلاقا، إن لم يرد لا يكون طلاقا. كأن قال لها مثلا اعتدي، كلمة اعتدي قد يريد الشخص بها الطلاق، يعني بدأت عدتك من حين قولي هذا لأنني قد طلقتك. أو قال لها مثلا تستري، المرأة لا تتستر عند زوجها عادة، وأراد بذلك أن قد طلقتك فحرام أن تبقي مكشوفة تستري، هذا يسمى عند العلماء كناية. كذلك يدخل فيما هو في حكم الكناية لو كتب بيده زوجتي طالق، لأن هذا ليس صريحا في الطلاق كما لو تلفظ به. إذا قال زوجتي طالق صريح في الطلاق، أو أنت طالق هذا صريح في الطلاق. أما إن كتب، لأن الكتابة قد يريد بها الشخص تجربة الخط، وقد يريد بها الإنشاء، فإن أراد أن يجرب خطه في هذه الجملة ولو، يعني ليس لشخص أن يقول كما قال واحد أنه لا يجرب خطه إلا بهذه الجملة، هو يريد أن يجرب خطه فكتب هذه الجملة، لا يكون طلاقا. إن نواه فهو في حكم الكناية، هذا يسمى في حكم الكناية، مهم أن يعلم ذلك. ولو تلفظ به باللفظ العامي وأراد الطلاق يكون طلاقا. شو يعني باللفظ العامي؟ نحن في لغتنا، في لغتنا العامية لا نقول عادة أنت طالق، الشخص بيقول أنت طالق باللغة العامية، بيقول أنت طالق، طالق هذا ليس لفظ الطلاق، فهذا مثل أمر الكناية، إن أراد به الطلاق فهو طلاق، إن لم يرد به الطلاق لا يكون طلاقا، هذا حكم الشرع. لما يقول أنت طالق، هذا أنت طالق؟ لا، هذا ليس أنت طالق، فهل يريد الطلاق؟ إذا أراد الطلاق فهو طلاق، إن لم يرد لا يكون طلاقا. ثم أيضا من الأحكام المهمة أن يعلم أن الشخص إن طلق امرأته بالثلاث حرمت عليه هذه المرأة، لا يجوز له أن يطأها تعتد بعد أن طلقها، تعتد هذه المرأة، ثم إن شاءت تزوجت بغيره، ثم إن دخل بها، ثم طلقها، ثم اعتدت، إن شاءت ترجع إلى الأول. يعني من طلق امرأته بالثلاث لا يجوز أن ترجع إليه حتى تعتد ثم تتزوج بغيره، ثم يدخل بها، ثم تعتد، ثم إن شاءت ترجع إلى الأول، وإلا لا يجوز، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان. العلماء، كل العلماء، انتبهوا أحبابنا، كل العلماء يقولون معنى الطلاق مرتان الطلاق الذي بعده رجع مرتان. مش معنى الطلاق مرتان الطلاق كله لا يكون إلا بمرتين، لا. يعني أن بعض المشبهة قالوا الطلاق مرتان، يعني إذا واحد قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، على زعمهم لا يقع كل الطلاق، لأن الطلاق الله قال الطلاق مرتان، فما بيوقع كله في مجلس واحد. هذا تحريف لمعنى الآية وليس تفسيرا لمعنى الآية. الطلاق مرتان معناه الشخص له أن يطلق امرأته مرة، وله أن يطلق امرأته مرتين، وله بعد ذلك أن يرتجعها. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف يعني في رجعها بعد المرتين، أو تسريح بإحسان أو يتركها. فإن طلقها الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها أديش بعد المرتين؟ ثالثة. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا معنى الآية، أن الشخص إن طلق امرأته مرة أو مرتين له أن يرتجعها، فإن طلقها مرة ثالثة لا تحل له من بعد كما جاء في القرآن حتى تنكح زوجا غيره. كيف فسرها العلماء؟ كما ذكرت الآن، تعتد من هذا الزوج الذي طلقها ثالثة، ثم تتزوج بغيره، ثم يدخل بها، لأن الرسول فسرها كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام حين حصل هذا في زمانه، جاءت امرأة رفاعة واحد من الصحابة تريد أن ترجع إليه، قال لها الرسول أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا تحلين له إلا بعد أن يحصل الجماع من الزواج، من الزوجة الثانية حتى يجامعها. بعد ذلك إن طلقها بعد الجماع، يريد الشخص الأول أن يرتجعها الذي طلقها بالثلاث، يجوز له أن يرتجعها بعد أن يطلقها الثاني بعد الدخول وبعد العدة. فالرسول فسرها بذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال لا ترجع إذا تزوجت بآخر دون أن يدخل بها، يقال له هذا خلاف تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يشرح بعض آيات القرآن، يفصل بعض الأحكام التي جاءت مجملة في القرآن الكريم، الرسول يفصلها يبين عليه الصلاة والسلام. فليس معنى الآية أن الطلاق لا يقع كله في مجلس واحد، لا. بشو بيستشهد هؤلاء؟ يوجد حديث في صحيح مسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، يقول فيه ابن عباس: كان الطلاق طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثلاثا، ثم قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا الحديث إذا واحد نظر إلى ظاهره، الظاهر يوهم أن عمر عمل بخلاف حكم رسول الله وبخلاف حكم أبي بكر، وعمر لا يعمل بخلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث ابن عباس يقول: كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدهم لزوجته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يريد بذلك أن يؤكد الطلاق الواحد، يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يريد أن يؤكد الطلقة الواحدة. فكم طلقة تكون؟ تكون واحدة. وفي زمن أبي بكر بقي الناس على ذلك، يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يريد تأكيد الواحدة. وفي نحو سنتين من خلافة عمر بقي الناس على ذلك، ثم تغيرت نياتهم. هذا الأمر الذي كان لهم فيه سعة، هم صاروا ينون بقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أي يعدد الطلاق، يعني أن يوقع الثلاث. فأمضاه عليهم، أي أجرى عمر الحكم عليهم على حسب نياتهم، لأن النيات تغيرت، فأجرى الحكم على حسب النية. وهذا صحيح، على حسب النية في أي شيء، في قول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ليس في قول أنت طالق ثلاثا، لأنه إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد طلق ثلاثا، هذا لا خلاف فيه بين الأئمة. واحد قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، وقع الطلاق بالثلاث، قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ينظر، أراد أن يعدد فهو ثلاث، أراد أن يؤكد فهو واحدة. أحيانا الشخص يكون غاضبا من زوجه فيقول له أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بتصير يبتحكي معه ولو أنا زوجتك كيف بتطلقني، بل أنت طالق وكيف هيك، أنا بحبك أنا أنت طالق، لعم يكرر قد يقول خمس مرات وعشر مرات، يريد أن يؤكد لها أنني قد طلقتك، لا يريد أن يعدد، يعني كل ما يبدأ تحكي بده يسكتها ولا أنت طالق، يعني أنا خلص قد طلقتك، لا يريد بذلك أنني أوقع الثانية وأوقع الثالثة. فالذين قالوا إن هذا الحديث يدل على أن الطلاق كان بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام يقع ثلاثا ثم عمر غير ذلك، كأن عمر معنى كلامه أن عمر غير حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. مين راوي الحديث؟ ابن عباس. وابن عباس ثبت عنه بطريق ثمانية من أصحابه الثقات أنه سئل عن رجل طلق امرأته 100 تطليقة فقال بانت منه بالثلاث و97 أحموقة ارتكبها، أي عليه معصية. ليش؟ لأن الرجل كم طلق له على امرأته؟ ثلاث. لما هو عم بيقول طلقتك 100 تطليقة شو بيكون عم يعمل؟ عم يكذب، عليه معصية. هو له 3 طلقات، كيف بيقول أنا طلقت 100 طلقة وهو له عليها كم طلقة؟ 3. ولو كان ابن عباس يعتقد ما هم يقولونه كيف يفتي بخلافه؟ يجوز أن يفعل ذلك؟ لا يجوز. لو كان هو يعتقد ما يقولونه كيف يفتي بخلاف ما هم يزعمون؟ هم يزعمون أن من طلق امرأته بلفظ واحد 3 لا يقع 3، بل اختلفوا الجهال، هؤلاء المشبهة اختلفوا، قال بعضهم يقع 1 وقال بعضهم لا يقع بالمرة، يعني بالفساد اختلفوا أيضا إلى قولين فاسدين. بعضهم قال لا يقع بالمرة لأنه أجرى اللفظ كله، جمع لفظ الطلقات كله بمجلس واحد بلفظ واحد، وبعضهم قال يقع طلاقا واحدا، هذا فاسد وهذا فاسد. كل العلماء الأئمة كلهم قالوا من طلق امرأته 3 بلفظ واحد في مجلس واحد طلقت امرأته 3. وجاءت عدة روايات صحيحة عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم وقال بانت منه، لأن النجوم كم نجمة؟ أكثر من 3. وسئل عن رجل طلق امرأته 1000 تطليقة فقال بانت منه بالثلاث، يعني سئل عن واحد طلق قال 100، واحد قال عدد النجوم، واحد قال 1000، في الكل قال ابن عباس بانت منه. شو يعني بانت منه؟ خلص هذا الطلاق البائن لا ترجع إليه، كما جاء في القرآن حتى تنكح زوجا غيره. لكن هكذا يفعل بعض الناس، يموهون على الناس بحديث صحيح، هو هذا ثابت عن ابن عباس في صحيح مسلم لكن له معنى صحيح، هم وضعوه في غير محله، أوهموا الناس أنه يؤيد ما هم يقولونه من الفساد. هلا الحكم الشرعي، إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين له أن يرتجعها ضمن العدة إذا كان مدخولا بها، يعني إذا واحد طلق امرأته التي قد دخل بها طلقة أو طلقتين ضمن العدة، كم عدة المرأة التي دخل الرجل بها؟ 3 أطهار. ما هو الطهر؟ المدة التي تكون بين حيضتين. ليش عم نقول المدخول بها؟ لأنه إن طلق امرأته أي زوجته التي لم يدخل بها ليس عليها عدة، ما دخل بها. بس شوفوا بالشرع ليس للشخص أن يقيس من عد نفسه، أرجعي لو طلق امرأته التي لم يدخل بها ليس عليها عدة، ما دخل بها، لكن لو مات عليها عدة، واحد تزوج امرأة لم يدخل بها ومات عليها عدة 4 أشهر و10 أيام، أمر تعبدي هذا، هو بعد ما دخل بها تزوج امرأة لم يدخل بها طلقها ليس عليها عدة، ما بيس من عندي، ما بقول أنا كيف هاي أنه خلص هكذا حكم الشرع، هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي. فإذا إن طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين، مهم هذا يعرفه الشخص حتى يعرف أنه في يرجع زوجته، بس متى له أن يرتجعها؟ في أي وقت ضمن العدة؟ إن انتهت العدة وأراد أن يرتجعها ماذا يلزمه؟ أن يعمل عقدا جديدا، يعني بولي وشاهدين وإيجاب وقبول، ليس له أن يرتجعها دون ذلك. هلا كيف يرتجع زوجته؟ هذا اللي بدي أوصل لكم إياه، تكتبوه. مسألة. وتحصل الرجعة، يعني كيف تحصل الرجعة، كيف يرتجع الرجل زوجته؟ براجعتك، يعني إذا واحد طلق امرأته ضمن العدة يريد أن يرتجعها، قلنا المدخول بها، يطلق امرأته المدخول بها، يقول لهذه المرأة راجعتك، براجعتك، ورجعتك، يعني له أن يقول راجعتك وله أن يقول رجعتك، وارتجعتك، يعني مثل ما في ألفاظ للطلاق في ألفاظ لشو؟ للرجعة. وتحصل الرجعة براجعتك ورجعتك وارتجعتك وأنت مراجعة ورددتك إلى نكاحي. وبدأ تعرف المرأة حالها إذا طلقها زوجها كيف بتكون رجعت له، بدأ تعرف زقال لفظ لا يفيد الرجعة، بترجع. وأمسكتك، كمان أمسكتك يعني مثل راجعتك ورجعتك وارتجعتك، شو كمان أمسكتك هلأ قلتها، وأنت مراجعة ورددتك إلى نكاحي. وتختص الرجعة بموطوءة، هذه شرحنا عرفتوا شو يعني. وتختص الرجعة بموطوءة، يعني إذا كان تزوج امرأة وطلقها قبل وطئها أي قبل جماعها، هل له أن يرتجعها دون عقد جديد؟ لا، ليس له. لذلك قال العلماء وتختص الرجعة بموطوءة. هل نعم على السطر، هل تظنون أن الرجال في هذه الأيام والنساء في هذه الأيام يتعلمون هذا؟ هلا إذا بتسألوا النساء بالغالب، إذا طلقك زوجك كيف ترجعين إليه؟ يعرفنا النساء، حتى إذا سألت النساء أو الرجال بالغالب كيف يكون عقد النكاح صحيحا موافقا للشريعة، ما هو الذي لابد منه؟ ما بيعرفوا. لذلك شوفوا يعني الشيء المحزن أنه كان قد يحصل في الماضي وهلا أكثر كمان، أنه لا يجرى عقد صحيح ويظن هذا الرجل أن هذه المرأة صارت زوجة له. بسبب شو؟ بسبب الجهل. يعني هلأ لو واحد سأل، إن شاء الله بيكون جدكم من العلماء، بس لو سأل جده أو جدته كيف كان العقد لما عملتوه، بالغالب لا يعرفون. هلأ بيقولوا لك يجوا الأهل وجاء أبوي وحكيوا، بس ما بيعرفوا ما هو العقد الصحيح، ما هو اللفظ الصحيح الذي لا بد منه لصحة النكاح. يعني مرة بعثني الشيخ عن الناس لأجرين عقد النكاح، قول زوجتك ابنتي، جوزتك ابنتي يا أخي، قول زوجتك ابنتي، جوزتك ابنتي، ما في مهني معودين الكبار جوزتك وجوزته، يقولوا جوزته وجوزناها والإجاز، بيقولوا ما كان يقولوا إزاز، زوجتك يقولوا جوزتك. سألت الشيخ رحمه الله قال لي الفقهاء يقولون إذا صار لسانهم هذا، يعني هذا في لغتهم هذا هو يصح، إذا صار هذا لسانهم يصح به، إنه هذا لسانه هذا اللي بيعرفه هو، يعني حسيت إنه ما عم تطلع معه هذا الشخص، إنه يقول زوجتك إلا جوزتك بنتي، جوزتك بنتي، قل له قول زوجتك، يقول جوزتك بنتي. فالفقهاء يقولون إذا صار لسانا لهم هذا يصح به العقد. جزاهم الله خيرا هؤلاء الفقهاء الذين وضعوا هذه الأحكام. مسألة. قلنا إذا الرجل مات، إن كانت المرأة موطوءة عرفتش يعني موطوءة دخل بها، وإن كانت غير موطوءة لزيمها شو؟ العدة. في شيء اسمه العدة، في شيء اسمه الإحداد، في شيء اسمه العدة، شيء اسمه الإحداد، هذا شيء وهذا شيء، العدة والإحداد، هذا شيء وهذا شيء، مسألة ويجب الإحداد على معتدة وفاة. لاحظتوا؟ لأن الناس عادة ما عندهم أنه عدة وإحداد، عندهم أنه خلاص هذه بالعدة بيقولوا، بس شفتوا اللفظ، ويجب الإحداد على معتدة وفاة، يعني أثناء عدة الوفاة يجب على هذه المرأة الإحداد، أثناء العدة اللي هي 4 أشهر و10 أيام يجب عليها الإحداد. وشو معنى الإحداد؟ نعرف ما معنى الإحداد. في هذه العدة هي تتربص عن النكاح، لا تتزوج هذه المدة، إن كانت مطلقة وإن كانت معتدة من وفاة لا تتزوج، لا يجوز لها أن تتزوج، لا يصح عقدها إذا كان عملت عقدا أثناء العدة، لا يصح لها نكاح حتى تنتهي من هذه العدة. فهون بالوفاة 4 أشهر و10 أيام. وإذا كان هذه المرأة كانت حاملا دخل بها وهي حامل ومات عدتها بوضع الحمل، سواء كان طلاقا أو وفاة، اللي حصل إن حصل طلاق عدة الحامل أن تضع حملها، إن حصلت وفاة عدة متوفى عنها زوجها أن تضع حملها، يعني ولو كان نزل سقط منها تضع حملها، مش شرط ينزل ولد ويبقى عايش يعني، لا، إن ولدت خلاص هذا يسمى ولادة، وضعت حملها. ويجب الإحداد على معتدة وفاة فتترك ثياب الزينة والحرير، يعني يجب على المرأة إذا مات زوجها في أثناء مدة العدة التي هي 4 أشهر و10 أيام أن تترك الزينة، كل الزينة إن كانت ثياب داخلية أو خارجية، كل ما هو زينة، والحرير، حرير المقصود به الحرير الطبيعي اللي هو من دودة القز يعني. ويحرم عليها حلي ذهب وفضة، أن بعض النساء بتقول لك هذا محبس، إيه هذا بدي أنا أشلحه محبس زوجي جيب لي، بعض النساء ما بتقبل، فبنقول لها الحكم الشرعي. ويحرم عليها حلي ذهب وفضة ولؤلؤ، كمان حرام عليها اللؤلؤ، وطيب في بدن، كمان حرام تحط الطيب العطر يعني، وطيب في بدن وثوب، يعني حتى هي لابسه ثياب ممنوع تحط عليهم العطر، وطيب في بدن وثوب. ولو تركت الإحدادة، هذا الأمر مهم اللي عم نقوله كمان، ولو تركت الإحدادة عصت وانقضت العدة، ولو تركت الإحدادة عصت وانقضت العدة، يعني هي أثناء 4 أشهر و10 أيام ما التزمت بأحكام الإحداد، صارت تتزين، صارت تحط الطيب، صارت تلبس حلي الذهب والفضة، ما التزمت، هذا ما بغير أنه العدة ماشية. حتى لو أن المرأة ما التزمت بأحكام العدة، يعني مثلا ما لزمت المسكن، صارت تخرج من البيت تطلع وتفوت تطلع وتفوت، ما منقول بعد 4 أشهر و10 أيام بما أنك لم تلتزم البيت ما مشي حال العدة، جاي عدة من أول وجديد، لا، العدة ماشية، لكن عليها إثم إن كانت فيها لم تلتزم بأحكام العدة. من الأحكام المهمة أن الله تبارك وتعالى شرع هذا، فرض على المرأة هذا الإحداد إذا مات زوجها، ويجوز لها بإذن زوجها أن تحد على غير زوجها 3 أيام ليس أكثر، إن زادت وقعت في المعصية. مثلا مات أبوها، إذا زوجها قال لها لا تعمل إحدادا، لا يجوز لها أن تترك ما يطلب الزوج مما هو يريده من أمر الاستمتاع كثوب زينة مثلا، صارت تقول لا أريد أن أحد، والزوج يستمتع إن لبست ثوب زينة، لا يجوز لها. فإذا إن مات غير زوجها وأرادت الإحدادة يجوز لها بإذن زوجها غاية ذلك قديش؟ 3 أيام، لأن الله يعلم أن قلوب النساء ضعيفة، لذلك شرع لهن ذلك بإذن الزوج. أما للرجال فالإحداد حرام، كانوا من زمان، بس يموت أبوه يعلق على الأنطين على شريطة سوداء إنه إحداد. يعني الرجال حرام عليهم الإحداد، الرجال حرام عليهم. هذا الأمر للنساء بهالشروط اللي هلأ ذكرناها. فإذا إذا لم تلتزم المرأة أحكام العدة، العدة ماضية مضت أربعة، نعم من حين الوفاة بدأ العد يعني أربعة أشهر وعشرة أيام، هي تخرج من بيتها لحاجة ليس بلا حاجة. شو يعني لحاجة؟ مثلا كانت عاملة في عمل يدر عليها ما يكفيها لنفقتها التي لا تستغني عنها، ما عندها مال، وإن لم تخرج لا تجد هذه النفقة فيجوز لها أن تخرج. أو كانت مثلا عندها بستان، ترك لها زوجها بستان فيه ثمر تريد أن تخرج لبيعه، أو كانت تشتغل بغزل في البيت، غزل اللي كانوا يعنوه من زمان، تحتاج الخروج لبيعه حتى تنفق على نفسها من هذا مثلا، ما عندها مال للنفقة، فمثل هذا يجوز. وقال الفقهاء يجوز لها أن تخرج إلى نحو بناية أو بنايتين أو ثلاث بنايات للاستئناس ببعض الجيران ثم تعود وتبيت في البيت، يعني فيها تظهر للاستئناس، مش تروح على الروشة، لأنه بدول أنا زوج بدي روح على الروشة، بدي روح على النعم، بدي روح على صيدة، بدي روح على طرابلس. في الفقهاء بيذكروا أحكاما يتقيد بها الشخص. وهذه العدة فيها حكمة، هي أمر تعبدي، فيها أن هذه المرأة ينبغي أن تفكر، ما الذي حبسني في البيت؟ موت زوجي، وأنا صائرة إلى ما هو صار إليه، فإذا فالأعمل في طاعة الله قبل أن أصير إلى ما صار إليه. فيها حكمة يعني تستفيد من ذلك إن فكرت، ما الذي حبسني في البيت؟ يعني لماذا جاء الأمر في الشرع أن ألزم البيت إذا مات زوجي هذه المدة؟ من جملة الحكم أن تفكر، لأن زوجي صار إلى البرزخ وأنا صائرة إلى ما صار إليه، فالأعمل في طاعة الله. من زمان والله كانوا يعملوا بعض الناس بعد أسبوع تقريبا يتبلش على زعم العدة، أنه لا يجروا يعزم. عندهم بعض الناس عادات ليست من الشرع، ليست من الشرع، أنه على زعم بيقولوا بعض الناس لبعد أسبوع لتبلش العدة. وكانوا في ناس قاعد يحطوه بالأوضة ويضوا الضوء، يقولوا الروح بتضل عم تدور، بيحطوه بالبيت، كان عندهم عادة بيحطوه بالأوضة وضووا له الضوء، هو الزلمة مات، رح يأكل رح يشرب رح يقوم يمشي، هلا مات روحه فارق الجسد. على العمى يتبعون على العمى. أليس بعض النساء في بلادنا إلى الآن بسوريا يقولوا لها إذا مات زوجك ما بتطلع على المراية، ما بتحكي مع الرجال، ولو على التليفون يقولوا لها ما بتحكي مع الرجال ولا بتشوف الرجال. يعني إذا أجوا ناس بدون يعزوها رجال أجانب يعني بيقولوا لها ما بتقعدي مع رجال ولا بتشوفي رجال ولا بتحكي مع رجال ولا بتطلع على المراية ولا بتطلع عند الشباك ولا بتقعدي على البراندة. أعوذ بالله. الفقهاء يقولون التشريع إما كفر وإما كبيرة. هذا اللي بيقول لا يجوز أن تنظر من الشباك كفر، اللي بيقول لا يجوز أن تقعد على الشرفة هذا كفر، كفر هذا يعني فرض ألزمها بشيء لم يلزمها به الشرع، ولا خلافة بين العلماء في ذلك، لكن سرى بين الجهال، فشى بين الجهال بسبب مشايخ السوء. أخبرنا شيخنا عن شيخ مشهور كان يخطب في مسجد في المصيطبة، كان يقول للناس لا يجوز للمرأة المعتدة أن تقعد على الشرفة ولا أن تنظر من الشباك. قال الشيخ فلما بلغني ذلك ذهبت إليه وحملت معي كتابا في الفقه الشافعي، فلما رآني عرف أنه يريد أن أكلمه فصرخ بصوت عالي أنت تريد أن يقول الناس عنك عالم؟ قال الشيخ فقلت له قعد حتى نتباحث، بدي يقرأه الشيخ بدي يوجيب دليل. قال الشيخ قال هذه الكلمة وخرج من المسجد، لا يريد أن يتكلم في المسألة على حسب الشرع. مثل هذا ينشر الجهل بين الناس، خطيب جمعة وإمام مسجد ومن عائلة معروفة ببيروت، وبعض الجهال بيأخذوا بكلامه. بعد المغرب بتجي بدها تستأنس بجارتها، هذا مو وقت مبيت للمعتدة؟ المبيت المقصود النوم، المبيت انه تنام في البيت. مسألة تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن. مسألة تجب سكنة، عرفتوا شو يعني سكنة؟ بيأمن لها مسكن للمعتدة، تجب سكنة لمعتدة طلاق ولو بائن. عرفتوا شو يعني ولو بائن؟ يعني تطلقها بالثلاث بده يأمن لها شو؟ مسكن. إلا ناشزة، أما إذا كانت المرأة ناشزة فليس لها سكنة، ليس لها نفقة، ليس لها سكنة، وليس لها قسمة، ليس لها دور. الناشزة المرأة إذا تركت بيت زوجها بلا عذر، خرجت بلا عذر وهو لا يرضى أن تخرج، ككثير من نساء اليوم تزعل من زوجها من شدة الجهل والبعد عن تطبيق أحكام الشريعة، تقول له أنا رايح عن بيت أهلي إذا بدك يين الحقنة، أين تطبيق حكم الشرع؟ شو رايح عند أهلي إذا بدك يين الحقنة؟ بتقول له أنت عرفت أنك عم تحكي مع وحدة، أنا ما بقى أحكي معك، وزو حكي مع وحدة، من قال لك أنه يجوز لك أن تقولي له لأنك حكيت مع وحدة ما بقى أحكي معك؟ هذا يحصل الآن، يحصل بكثرة. من قال؟ أين تطبيق حكم الشريعة؟ أو نحن كنا بزيارة، أنا شفتك أنت اطلعت بهذه المرأة، أنا خلص زعلانة وما بدي تقرب لي. أو كيف بتقول له أنا رايح على بيت أهلي إذا بدك ياني الحقني وهو لا يرضى أن تخرج من بيته ولا عذر لها بالخروج؟ متى يجوز لها أن تخرج؟ إن خشيت مثلا أن ينهدم عليها البيت، قال لا لا أمكثي، لا إن خشيت أن ينهدم البيت تخرج مثلا. أو كان مثلا يريد أن يقتلها مثلا ولا تستطيع الخلاص منه إلا بالهرب من البيت، مثل هذا يجوز لها أن تخرج خشية الهلاكة، خشية أن يقتلها. أما لمجرد أنه أغضبها هكذا بعض النساء، تكون حاضرة شو مسلسل ده طبه، مسلسل شو هذا؟ مسلسل عامله أبو حنيفة أو الشافعي؟ لا، وعاملينه بتعرفوا أنتم مين عاملينه، تركي أو كنا نقول مصري بالأول وسوري، هلا أكثر شيء تركي، صاروا كثير من أولادنا بيحكوا تركي من كثرة ما نظروا لهذا، صاروا يتكلمون اللغة التركية. يا ليتهم تعلموها ليعلموا الشريعة أهلها بلغتها، مثل ما قال الشيخ عبد الله، قال يا ليتني أعرف هذه اللغة حتى أعلم أهلها الدين بلغتهم. هيك اللي بيفكر مثل الشيخ رحمه الله. لكن يجب إعادة نشر هذه الأحكام بين الناس حتى يعرفوا أن هذه المرأة تكون ناشزة. بتقول له أنا زعلاني منك، فإذا أنا رايحة عند أهلي إذا بدك يين الحقني، ويزيد الحزن كمان أن الأهل يعينونها، يزعلك ما ترجع لعنده، بينما أهله الزمان الماضي اللي كمان كانوا جهال في كثير من الأحيان، تأتي البنت إلى بيته يقول لها أبوها ارجعي إلى بيت زوجك، ما في عندنا بنات بيظهروا من بيت زوجهم، وقد يكون آذاها الزوج أو ضربها، ومع ذلك الأب مع جهله يقول لها لا، مرة علمت ناس بعرمون. قال لي الزوج، قال لي قبل أن أتعلم الشرع كنت أضرب زوجتي وأضربها برجلي خارج البيت، فتبيت عند عتبة البيت، منو متعلمين كانوا، تقول لا أريد لنا الفضيحة عند أهلنا. قال لي وأنا استسمحت هلأ تعلمت، قال لي بس أنا مع الجهل، شوف زوجتي مع الجهل شو كانت تعمل، مشان شو تقول له ما بدنا فضيحة؟ طب التي تعلمت حكم الشرع وتعرف أن تطبيق حكم الشرع يكون بأن لا تخرج من بيته بلا عذر، ليس لها أن تخرج إن كان لا يرضى. فإن فعلت وقعت في معصية كبيرة وهي ناشزة، وصلاتها لا تقبل، لا ثواب لها حتى ترجع عن نشوزها، ومن أعانها على ذلك عصى الله. الإعانة على الكبيرة كبيرة، أهلها في الغالب يعينونها. إيه إذا بدو ياكي يجي مثل ما إجا أخذك بالأول، هلا زعلك كمان يرجع لعنا لا يخدك. وقد يتسببون بطلاقها وخراب البيت وضياع الأولاد بسبب شو؟ عدم تطبيق أحكام الشريعة. أنا أقول للناس إذا حصل خلاف فيما بينكم، الناس اللي عم يتعلموا، تلجؤون إلى حكم الشرع. إمتى بدكم تلجؤوا إلى حكم الشرع؟ بس أنتم مبسوطين، أنتم زعلانين، وأنتم مبسوطين، وأنتم غضبانين، وأنتم رضيانين، بدكم تلجؤوا إلى حكم الشرع. نحن مأمورون بتطبيق الشريعة في كل الأحوال، مش إذا رضيانين بتطبق، وإذا زعلان بدون ما بدي طبق. إذا خشنت المرأة الكلام لزوجها تكون ناشزة، إذا خشنت، إذا منعته من الاستمتاع، إذا منعته من الاستمتاع بلا عذر، ليس لها عذر شرعي، ليست حائضا ويريد الجماع، ولا جسماني لا تطيق الجماع، حرام عليها. بعض النساء إذا زالت تقول له خلاص لا أمكنك من نفسي لأنها غضبت منه، لا يجوز لها ذلك. ثم متى يجوز لها أن تطلب الطلاق؟ هلا بتحضر المسلسل، زعلت منه طلقنا. لو كيف طلقنا؟ وسمعت الحديث الرسول، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لن تروح رائحة الجنة. يعني إذا كان آذته بطلب الطلاق عليها معصية كبيرة. لو كانت تكلمه من غير صراخ لكن هو لا يرضى بذلك، حرام عليها بلا سبب بلا عذر أن تطلب منه الطلاق. أكثر اللي عم يعملوه هلا ليس لعذر شرعي، لأنه أصلا هي تعرف شو هو العذر الشرعي لتطلب الطلاق. يعني بتكون سائل ما هو، ما هي الأحوال التي يجوز لي فيها أن أطلب الطلاق. هلا المرأة اللي بتفهم قبل ما تروح بنتها بدها تتزوج تعلمها أحكام النكاح، أحكام الطلاق، ماذا يجب عليها تجاه الرجل، متى يجوز لها أن تطلب الطلاق، متى يجوز لها أن تخرج من البيت. تعلمها الأحكام قبل ما تبعتها، مش بس بتفتش لي وين في فساطين وبتسافر لتجيب لها فساطين، هذا الهم كأنه عندهم بأي قاعة بدهم يعملوا العرس بيدفعوا 30,000 دولار و40,000 دولار لا يعملوا عرس ينتهي في ليلة، وأرجو الله أن لا يعصوا الله فيه كمان هذا العرس اللي عم يعملوه. تجب سكن لمعتدة طلاق ولو بائن إلا ناشزة، الناشزة ليس لها إذن نفقة وليس لها سكن وليس لها قسم. ولمعتدة وفاة وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة. يعني أين تمكث هذه المرأة؟ في المكان الذي كانت فيه عندما حصل الفراق. يعني مثلا إذا واحد سألكم طلقها مثلا هي وبيت أبيها، طلقها هي وبيت أبيها، إذا أبوها كان يرضى أن تمضي العدة عنده تبقى عنده، طلقها هي وبيته في بيت الزوج، يعني تمضي هذه العدة وهي في هذا البيت. هلا هو لا يختلي بها، له أن يمكث في البيت مع وجود الأولاد الذين يمنعون الخلوة. مش مثل ما يفكروا بعض الناس انه معناته بده يظهر من البيت، بعض الناس يفكروا انه خلص بده يظهر هو من البيت، بعض الناس شو بيفكروا بيقول حمل اغراضي يلا روحي عند اهلتي. اذا طلقها وين بتقضي العده؟ حيث طلقها. وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقه وليس لزوج وغيره اخراجها، لا للزوج ولا لغير الزوج ان يخرجها من المكان الذي كانت فيه عند الفرقة، مفهوم؟ أما إذا سألتوني مثلا طلقها وهي ببيت الجيران، الجيران ملزمين حطوا عندهم البيت؟ لا، مفهوم يعني. أو لو مثلا في بيت أخيها قال له خي شو بدي أنا ما بدي أحطها عندي، ليس ملزما، مفهوم؟ يعني إذا هو رضي أن تبقى الأب الأخ وقد فولقت وهي هناك تبقى، لكن إذا قالوا الأخ شو دخلني أنا عندي عائلتي وعندي أولادي، يلزمه. لكن إن كانت فولقت في مكان ورضي صاحب المكان كأخ مثلا وأبن أو في بيت الزوج، يلزمها أن تبقى في ذلك المكان حتى تنتهي العدة. قديش من عدة المطلقة؟ طب إذا واحدة طلقت قبل الدخول، إذا مات زوجها قبل 4 أشهر و10 أيام، إذا لم تلتزم أحكام العدة انقضت العدة وعصت. يعني لو هي لم تلتزم الأحكام انقضت العدة وهي عصت ربها. هذه مثل هذه الأحكام أتمنى عليكم، خاصة إذا ذكرناهم عما يحصل من المفاسد والمعاصي، حتى يرجعوا يراجعوا حال البنات الأمهات الآباء. لأنه يعني أنتوا بتعرفوا كوني بدرس بيسألوني بعض الناس أنه صار كذا وكذا بين هالشاب وهالبنت هدول وراحت عبيت أهلها، وبالغالب تعرفوا شو اللي بيقولوا لي؟ بالغالب أنه الأهل قالوا لها خليك عنا، أخذك من عنا معزز مكرمة، زعلك بيرجع لعنا بياخذك معزز مكرمة وإلا ما ترجعي له. هن بيكون الرجل متعلم، الأم متعلمة، البنت متعلمة، الزوج متعلم بس هذا معناته أن الذين يفعلون هذا لا يطبقون أحكام الشريعة، لا يطبقون أحكام الشريعة، لكن نحن علينا التناصح فيما بيننا، إذا حصلت منه هفوة، إذا حصلت منها هفوة نتناصح فيما بيننا، نرشدهم للصواب، إن التزموا فنعم الأمر. سؤال الشيخ عبد الله رحمه الله قال: نحن نصحناهم فإن عملوا فلنا ولهم، وإن لم يعملوا فلنا وعليهم. نحن عم ننصحهم اعملوا الخير يا أحبابنا، هذا في مصلحة. قال الشيخ عبارة كثير مهمة، قال: قد تصدر من الجمعية، قواعد هذه، قال: قد تصدر من الجمعية كلمة ظاهرها خلاف المصلحة، لكن الجمعية صدرت منها هذه الكلمة للمصلحة، لا يساء بها الظن. في ناس بيقول كيف بيقولوا هيك بالجمعية مثلا، أو كيف بيعملوا هيك بالجمعية، أو كيف شيخ من الجمعية يعمل هيك، أو واحد مثلا بالجمعية يعمل هيك، عن تصرف ظاهره ليس من المصلحة. يسأل قبل أن يتكلم، يتعلم ويسأل، أليس يوجد في الشرع أحكام للضرورات؟ من يعرف أحكام الضرورات؟ أهل العلم مثل الشيخ عبد الله الهرري. ليش كنا نأخذ له عبارات من المدرسة نسأل عنها بتنقال ولا ما بتنقال، شي يقول اتركه شي يقول غيره؟ ليش كنا نسأله من المدرسة بنت عملت هيك شو بنعمل، ولد عمل هيك شو بنعمل، كيف فينا نتصرف، كيف فينا نعاقب هذا الولد، صدر من تلميذ هيك، تلميذ شكينا فيه انه سرق، فينا نفتش له غراضه؟ هيك لحالنا بنعمل؟ قال الشيخ: ان كان سبقت له مفاسد، ان كان سبقت له مفاسد يفتش في اغراضه، معناته ان لم تسبق له المفاسد ما فينا لمجرد الظن نروح نفتش له اغراضه دون رضاه. عاده الواحد بيرضى تفتش له اغراضه، اذا طلعت باهل الدنيا والمدراء في العاده خلاص شكوا في روح جيب اغراضه وفتش له رضي ولا ما رضي، اهل الدنيا اهل الجهل. اما نحن ما نعمل بالشريعه، ولد اجى متاخر شو بنعمل مولانا؟ نساله هل يمنع من الدخول إلى المدرسة؟ هل يمنع من الدخول إلى الصف؟ ولد أفسد في الصف فينا نطرده برات الصف؟ ده نسأل عن أحكام الشريعة. الحمد لله سألناه وأجابنا، هو بيعرف أحكام الشريعة لأنه رجل عالم. أما أغلب الناس اليوم ماشيين يعني كما قال بعضهم في الماضي سبالة، لا ما في شيء، ما لا بيتعلموا ولا بيلتزموا بأحكام الشرع ولا بيسألوا عن أحكام الشرع. واللي بيحزن كتير كمان أن بعض الذين تعلموا كما ترون عند الغضب لا يطبقون أحكام الشريعة، لأنه عم يجيني حالات، يعني عم يجيني حالات من بين الناس عم بتصير، فأحيانا نأمرهم بتطبيق الشريعة لا أرى أثرا لذلك في تطبيق أحكام الشريعة، لا سيما إذا كانوا في حالة الغضب. بدنا نكسر أنفسنا، بدنا نخالف الهوى، النفس لها ميل للتعالي ما لها ميل للنزول، فكسر النفس بده كسر، بده واحد يجاهد نفسه حتى يكسرها حتى تنقاد لأحكام الشريعة. أما إذا ترك على هواها يهلك، إذا ترك نفسه على هواها هذا يؤدي به إلى الهلاك. الله تعالى قال: ونهى النفس عن الهوى، يعني يخالف نفسه ويكسر نفسه يجاهد نفسه حتى يقهرها حتى تمشي على حسب الشريعة. قال محمد بن المنكدر قال: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. شو ضرب المجاهد 40 سنة حتى استقامت نفسه؟ نحن أنا بقول لهم بعد نحن ما بلشنا، هو بلش من 40، لما صاروا 40 مش الحال، صارت نفسه تطاوعه فيما يريد من الخيرات. إذا نحن لم نبدأ بهذا كيف بدنا نوصل لمثل هالمقام هذا؟ على الأقل بقول أن الواحد ليتجنب معصية الله ليلتزم بأحكام الشريعة بأداء الفرائض واجتناب المحرمات. شيخ، فورقة عند أبيها ليس لزوجها أن يخرجها؟ إذا كان أبوها قبيلة ليس له إلا إذا ارتجعها، خلص ليس لأحد أن يخرجها من هذا المكان إلا على حسب أحكام الشريعة اللي ذكرناها. عند أبي بيت أهله أينما كانت إذا فورقت ورضي هذا مال بيت الشخص ليس ملزما بأن يسكنها عنده، الملزم أن يسكنها الزوج اللي طلقها. يعني نحن نهلل مع بعض: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.